بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هام الاضطراب عن آيات الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الضحى فقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، ووجدك ضالا فهدى، مع أن قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فطر على هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يمجسه صلى الله عليه وسلم، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ووجدك ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك إيه؟ ذاهبا عن هذا العلم فهداك إليه عن طريق الوحي. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالضلال هنا بمعنى إيه؟ الذهاب على لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، برضو الضلال هنا مقصود به الذهاب عن العلم، إنك لفي. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، في الضلال يعني الذهاب عن العلم. ويدل لهذا قوله تعالى، يدل لهذا التفسير ووجدك ضالا يعني ذاهبا عن علم الوحي وما فيه من أسرار الشرائع والخير وغافلا عن هذا، ها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فقوله تعالى ما كنت نان، المراد بالإيمان هنا شرائع دين الإسلام، يعني الشرائع، شرائع دين الإسلام. وقال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، نحن نخص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا هو معنى الضلال أعلم. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا هو الراجح في التفسير أو بتعبير أدق هذا هو الصحيح، خلاف قول آخر قاله بعض المفسرين من أن المراد بقوله ووجدك ضالا، ضلا يعني إيه؟ كما تقول ضل الطفل، تاه يعني تاه في السكة في الطريق. قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ذهب وهو صغير في شعاب مكة فضل الطريق فهداه الله وأرجعه إلى أهله، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.